الإنسان بلا شك قد يجد نفسه مرتبط أو مربوط مع الجماعة، مع المجتمع اللي عايش. قد يكون عنده نوع من أنواع التفرد والخصوصية والقدرات الخاصة والإمكانيات، لذلك وقد لا يستطيع يجد نفسه يسير مع المجتمع وفقا لآلياته ومساراته وإيجابيات وسلبيات. فنجد والله بالنسبة هو زي ما ذكرت بالنسبة للطلبة يروحوا في الصبح بدري يروح مدرسهم ويرجعوا الظهر قبل العصر وفقا لنظام المدرسة، وعنده أجازة في الأسبوع يوم اليومين، وعنده قد يكون رحلات وعنده واجبات وعنده تمرينات وعنده الكثير من تلك الالتزامات، فبيصير وفق لهذا النظام. فهيجد نفسه بيتعب في أوقات معينة، لما يرجع قد يكون مرهق عايز ينام ويرتاح، وقد يجد نفسه يستطيع لا أن يستمر لحد الليل ولكن وقت مبكر ينام وينعس في النوم، ما يقدرش لا يقلق ولا غير الأيدي، بذل جهد طول النهار ويحتاج إلى الراحة إلى اليوم الثاني، وهكذا بالنسبة لباقي الأنظمة أو باقي الأفراد في ارتباطهم بتلك الجهات التي يعملون معها أو ينتمون إليها في مراحل معينة من حياتهم. وقد يجد نفسه بعض البعض يستطيع أن كما ذكرت يستقل بنفسه زي التجار أصحاب المحلات، ولكنهم في نفس النظام وفقا لنوع النشاط اللي بيأديه، يفتح مثلا من موعد معين الساعة 10 للساعة 4 أو الساعة 10 للساعة 2 فترتين، وبعد كده من 4 إلى 8 ولا 9 وهكذا، وفقا لبرضك للنظام. قد يكون هناك نظام حر وقد يكون هناك نظام من الدولة، ونفس الشيء بالنسبة لل يعني الأنشطة التجارية المختلفة زي المخابز، لا ده نظامها إنه يكون لا شغال طول الليل طول النهار والليل، ولكن في أوقات راحة بلا شك، ولكن عنده مواسم وهكذا. نفس المحلات الأنشطة مواسمها برضه تتعايش مع المواسم الظروف المختلفة كما ذكرت. فالإنسان قد يكون لديه القدرة كما ذكرت على الاندماج مع المجتمع اللي هو عايش فيه ويصير وفقا لهذه الآليات، وقد يكون له نظام مختلف ولكنه أيضا قد يرتبط مع آخرين.